إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في النار أناسا يعذبون من أهل الكبائر من الزنات والسراق وغيرهم ممن رآهم في ما أري النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار وغيرها، رأى أناسا في النار من أمته من الزنات وغيره. وفي الرؤية التي رآها في حديث سمرة بن جندب الذي خرجه البخاري ومسلم في صحيحين، فهذا معتقدهم في صاحب الكبيرة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ولا بد أن يدخل بعض الكبائر النار ثم يخرجون إذا انتهى عذابهم وفيما يستحقونه من العذاب. وبين الإمام هنا أمر مهم في مسألة أن هذا المسلم الذي يعذب في النار إذا عذب وشاء الله أن يعذبه أنه لا يعذب عذاب الكافرين، إنما هم في نار سمى نار الموحدين، يعني في طبقة يكون العذاب فيها أخف من عذاب الكفار، ولكنه عذاب شديد لا شك، عذاب النار شديد كله، وأنهم لا يدخلونها دخول الكافرين. الكافرين ينكسون على رؤوسهم ويؤخذ بالنواصل الأقدام ويلقون في جهنم، ويؤتون إلى النار جثية ويؤخذ بالنواصل الأقدام. وأما المسلم فهو يدخلها، يقول يشبه حاله كالسجين الذي في الدنيا وهو قد أجرم، فيدخل السجن مشيا، لا أنه ينزع به ويضرب به بوجوههم وأدبارهم كما يضرب الكافرين. قال لا، المسلمين لا يضربون هكذا، ولكن يدخلون دخولا مشيا على الرجل أو على القدم فيما يستحقونه من العذاب، هذا في الدخول. قال أيضا لا يبقى فيها بقاء الكافرين، لأن بقاء الكافرين أبد الدهر أبد الآباد. وأما دخول الموحدين فإنهم لا يمكثون المكوث الذي يمكثه أهل الكفر، وإنما لهم أجل ومدة، يعني من استحق فترة خرج تلو الآخر حتى يخرج آخر أهل الجنة ممن كان في النار، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول إني لأعلم آخر أهل الجنة دخول الجنة. ثم وصف حاله أنه رجل كان في النار فيسأل رب فيخرجه الله عز وجل، ثم إذا أخرجه وجعله قريبا من الجنة لكن لا يدخل الجنة، يقول يا ربي أذنني منها، فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق ألا يسأله أكثر من ذلك، فيعطي الله العهود والمواثيق فيقربه إلى شجرة، وهناك شجرة أجمل منها بس يراها ببصره، فيمكث ما شاء الله ثم يقول يا ربي قربني من تلك الشجرة، يقول ألم أخذ عليك العهود والمواثيق ألا تسألني، فيقول هذه بس يا ربي، فيأخذ عليه العهود والمواثيق ألا يسألك بعدها. فإذا جاء عن تلك الشجرة فإذا شجرة أقرب إلى الجنة وهي أحسن من تلك، حتى في الثالثة يرى الجنة، وكل مرة يأخذ الله عليه العهود والمواثيق، ففي آخر مرة يرى الجنة ويرى أهلها داخلها، فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى عبادك أدخلني الجنة، فيضحك الله عز وجل، ثم يقول تمنى، فيتمنى ما شاء الله ويذكره الله عز وجل، يقول تمنى كذا وتمنى كذا لأشياء لا يذكره، ويعطى أفضل من أو مثل عشرة أمثال أعظم ملوك الدنيا، فيقول يا ربي أتهزأ بي، تعطيني هذا أتهزأ بي، فيضحك الله عز وجل يقول إني لا أهزأ بك وإني على ما أشاء قدير، فيدخله الله عز وجل وقد أعطاه هذا العطاء العظيم. هذا آخر أهل الجنة دخول الجنة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح. من الأشياء المهمة أيضا في التفريق أن أهل الإسلام الذين في النار ينقطع عذابهم بسبب موته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا دخلوها كما في الصحيح إذا دخلوا النار وكتبوا فيها ما شاء الله أماتهم الله إماتة، يعني ماتوا في النار وأصبحوا حمما الموحدين، أماتهم الله مات حتى أصبحوا حمما، ثم يخرجهم الله فيلقيهم في نهر الحياة، في لفظ الحياة أو الحياة هكذا جاء عند الإمام مالك، ثم ينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمير السيف. هذا دليل على أنه هذه أيضا من الصفات من كان من أهل التوحيد أنه يقع له إماتة في النار إذا دخلها، وهذه ما ذكرها الإمام هنا لكن أذكروها يعني لأنها ثبتت في النصوص. وقوله يعني لا يشقون شقاء الكفار يعني أهل الإسلام في الموحدين في النار يرجون الخروج لما معهم من التوحيد يعني الذي بقي معهم، وأما الكفار فيائسين وقانطين من أن يخرجوا من الكفر. هذا مقصود في الشقاء وبينه الإمام رحمه الله تعالى. بقي سؤال في هذا الأمر؟ نعم. نعم يعني وجه من هذا، حتى ذكر ابن القيم يقول أما نار الموحدين فيخرج ما يبقى فيها أحد، لأنه ليس عذاب كعذاب الكفار، وإن كانوا نار واحدة لكن النار دركات، فقد يكون في الدركة العليا هم أهل التوحيد يعني لأنهم يكونون أخف من باقي أهل النار الذين هم أهلها. والله أعلم. نعم. لا بس مثل النصوص يعني يقول يتقاصون مظالم فإذا ذا ردت عليه ثم رد إلى النار، يعني ورد مثل هذا. ويعني أيضا ما نقول أن دخول الكافر أنه لازم على الرجل، يعني المسلم لازم على الرجل في كل دخول. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، لكنه ليس كالتنكيس، يعني قد يكب يقع وقوعه، ما نقول أنه يدخل ما شاء الله يعني مقبلا يعني نار جهنم جدا، فلا بد من الكب يعني فيها. ها؟ فيها لا شك له، فيها أيضا من الكب يعني فيها. قول النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصاد ألسنتهم. لا مو مسلم مشي الرجل يعني صعب يعني، لكن هو يشبهه بدخول السجن. يعني أحيانا قد تدخل أنت أيضا مجرم السجن وتدفعه دفعا كب على وجهه، لكن ما في شيء اسمه التنكيس، تنكيس الكافر يعني يكبون على رؤوسهم مثلا أو تخطفهم الكلاليب كالمنافقين. لا شك أن هذا الدخول يختلف عن هذا الدخول، وإن كان يعني دخلوها كلهم لكن هذا دخول فيه خطف كلاليب قد يهوي إلى دركها الأسفل 70 خريفا كله عذاب، إلى أن يصل إلى قعرها شد العذاب ويكون من وقودها قود الناس والحجارة، وأناس لا يكونوا من وقودها، وهكذا. ثم كما ذكرت الفروق الأخرى أنه يموتون إماتة لا يقع عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر خفة العذاب حتى لأهل النار، قال أخف الناس عذابا عمي أبو طالب وإنه في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم عذابا، يعني أهل النار الذين هم أهلها الخالدين فيها. أنجانا الله وإياكم من النار. نعم. واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. نعم كما ذكر هذا الإمام أحمد، أيضا ذكره أبو داود السجستاني في سننه في السنة الرد على المرجئة، وأيضا إسحاق بن راهوية نقل في هذا الإجماع على كفر ترك الصلاة، وابن المبارك وإبراهيم النخعي وحكم العتيبة وأيوب السختياني ذكر هنا مجموعة. ومن الصحابة طبعا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وقال عنه ابن مسعود وابن عباس وجابر وأبو الدرداء وغيره. فالذين كفروا ترك الصلاة يعني كثر، حتى قال إسحاق بن راهوية أنه إجماع، إسحاق بن راهوية يذكر في ذلك الإجماع على كفر ترك الصلاة، وأن ما خالف من هذا في هذا الإجماع إلا غالط أو مرجئ، يعني إما إنسان أخطأ وغلط في ذلك ولم ينتبه للإجماع، أو إنسان عنده إرجاء، يعني هذا هو الأشبه. يعني لأن فرق بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، بيننا وبين من؟ بين المسلمين وهؤلاء المنافقين الذين يتسترون بالإسلام، كيف يبين لنا كفرهم الظاهر؟ يقول الصلاة. نعم. والله عز وجل في كتابه قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني دعوة الرسل إلى إيش؟ السجود لله. فذكر أبرز دعوة الرسل. إذن السجود لله هو التوحيد، وعبر به عن التوحيد في هذه الآية في الرد على هؤلاء المنافقين الذين لم يستطيعوا السجود لأنهم كانوا يسجدون رياء وسمعة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هذا في حال المنافقين الذين سجدوا رياء وسمعة، أجل في كيف حال الذي لم يسجد وترك الصلاة؟ هذا لا يكون إلا مع الكافر، إلى غير ذلك من الأدلة المشهورة في كفر تارك الصلاة. الله المستعان. نعم. الذي لا يكفره لا، عرف ما أنت اللي قلت. أنا قلت إما غالط أو مرجع، غالط أو مرجع. سمعت هذا الكلام ولا ما سمعته؟ يعني معاصرا يرون المعاصرين مثلا مرجئين. اي احد راي كيف من الدعاء لا كيف تعرف ترى يعني اختلفوا في تطبيق هذا كفر بطوة وكذا وليو تعرف يعني حسب يعني هذا فهم انا اخذ انه اجماع على كما ذكر يعني فاخذ من هذا انه ان هؤلاء المرجئين. هل هذا يعني هذا اطلاق هذا صحيح؟ والله له وجه، هذا القول له وجه، لان الاوائل هؤلاء نقول غالطين نعذرهم لانهم ميتين يعني. وأما الحاضرين والمعاصرين فنقول لهم إذا ما وافقتوا على هذه الأدلة والنصوص هذا إرجاء، هذا نوع إرجاء، وإن كنت لست كالمرجئة الغلاة لكن هذا من الإرجاء. إذ أننا نقول ما الفرق بين المرجئ وبين السني؟ ها تقول المرجئ هو الذي يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد كذا، والمرجئ هو الذي يقول إيش؟ قول واعتقاد. ولكن الخلاف بيننا وبينهم يصير لفظي. ليش؟ لأنه يقول قول واعتقاد ولكن المسلم مطلوب بالأعمال ويحاسب عليها ويؤاخذ عليها ومهدد بالعقوبة فيها، إلا أننا لا نكفره بترك الأعمال ولا نقول هي داخل الإيمان. أهل السنة ماذا قالوا رد عليهم؟ قال سفيان بن عيينة هؤلاء يظنوننا كالخوارج، لا نكفر إلا أننا نكفر بفعل الذنوب ولكننا نكفر بترك الفرائض. نقول الذي لا يكفر بترك الفرائض ايش يكون؟ يكون مع هؤلاء الذين رد عليهم ابن عيينة اللي هو شيخ الشافعي وقريب مالك. اذا كنت تقول ان مالك لم يكفر ذات الصلاة لكن يقال المالكية ما يقال مالك، واما الشافعي فله قولين فيها، قول التكفير وهو الارجح عندنا قلنا معه في هالقول اللي كفر فيه ولسنا معه في القول الثاني. والمحاكمة ترجع الى النصوص، وهذه مسألة كبيرة وليست مسألة صغيرة. وإذا لم يصلي العبد فليس بمسلم. لماذا أن نقول أجل بيان كفر تارك الصلاة؟ ولماذا السلف شددوا في هذه المسألة وردوا على من ترك كفر لمن ترك الصلاة؟ لأنها من أبرز الأمور التي تبين فرقنا عن المرجئة. لكن في إقامة الحجة على تارك الصلاة هنا يحتاج إلى إقامة حجة. ليش؟ لأن هذا الأمر قد يخفى عليه أن ترك الصلاة كفر، فلا بد من إقامة حجة ودعوته وبيان ذلك. هذا اللي أنا ترجح عندي والله. نعم. ذكر الشيخ الإسلام في شرح العمدة أن الذين لم يكفروا تارك الصلاة دخلت عليهم شبهة الإرجاء. يعني شبهة دخلت عليهم، لذلك أنا أقول لك إما أن يكون غلطة دخلت عليه شبهة أو مرجئ. يعني طيب المرجئ الباقين لما كفروا تارك الصلاة لو لأنه يقول لا دخلت عليهم الشبهة هم مرجئ أصلا. فالمرجئة كلهم لا يكفرون ترك الصلاة لأنهم لا يكفرون بترك العمل. وأما من غلط من أهل السنة فنقول دخلت عليه شبهة الإرجاء أو أنه غلط في ذلك فسميها غلطا أو سمي دخلت عليه الشبهة. الله. شيخ الإسلام نسب لأهل السنة الذين لم يكفروا أن دخلت عليهم شبهة الإرجاء استدلالهم بنفس النصوص التي استدل بها بقول لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله وغير ذلك. ممكن هذه شبهة نفسها. الله المستعان. نعم. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقد لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها جاحدا لها، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يكن تلبس بكفر ففارقه ولكن تركه جاحدا له. هذا يعني تأويل كما قال هو رحمه الله، وتأول الخبر نعم ضعيف جدا، وجه الاستدلال ضعيف جدا، لأن هذا الترك يعني قال أهل العلم الترك لا يكون إلا بعد العلم، علم الحكم وتركه حتى لو لم يفعله قط، فهو هنا في الآية نقول هو علم ملتهم وتركها حتى لو لم يفعلها، فالترك يكون بعد العلم، والآية نص على أن الترك بعد العلم، أنه علم كفرهم وشركهم وعبادتهم لغير الله فترك هذه الملة ولو لم يتلبس منها. نقول الترك لابد أنه يصلي ثم يترك، هذا ما يلزم. لو أنه شهد الله الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام ثم بعد ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإذا هم أطاعوا لك في ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يوم وليلة، ثم لما جاء واخبر بالصلوات قال لا هذه لن أصلي، نقول هذا ترك الصلاة. ما نقول هذا ما يسمى تارك الصلاة، لا، نقول الترك يكون بعد العلم لا يلزم أن يكون بعد الفعل. هذا الرد على مثل تأويل الآية. وأما الجحد قول أن لا يكون تاركا إلا إذا كان جاحدا، فنقول من جحد حتى السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة عنه كافر عندنا، ومن جحد الزكاة والصوم والحج وكل فرائض الدين، أي فريضة من فرائض الدين أو واجباته من جحدها فقد كفر مما ثبت في القرآن. فالجحود لا يختص بالصلاة. إذا ما الحديث الذي خصص الصلاة عن باقي الأعمال فقال بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة؟ لا شك أنه الترك وإن كان مقرا بها، لأن جحوده كفر مستقل حتى وإن كان يصلي. لو واحد إنسان يصلي لكنه يقول الصلاة هذه الفرائض 5 ليست واجبة وليست فرض علينا، هل هذا مسلم؟ ليس مسلم حتى وإن كان يصلي، إنه جاحد لها، فجحوده لها هذا كفر مستقل. وهذا قد أجبنا عليها في دروس كثيرة. نعم يسمى تارك الصلاة، لأن الترك عاد هنا الخلاف بين تارك الصلاة، هل من تركها مطلقا يقولون مطلقا حتى يموت، فناقشها هذه الإمام إسحاق بن راهويه قال هذا تركها حتى يموت هل كفر بالموت أم كفر قبل الموت؟ قال فإن قلتم كفر بالموت فنقول لكم الموت لا يكفر أحد أو يثبت إسلام أحد، الموت ليس هو الذي ثبت إسلامه وهو الذي يعني كفره، لابد أن يكون كفر قبل الموت وإلا ليس الموت هو الذي كفر. فكم ترك من الصلوات حتى حكمتم عليه بالموت، حتى حكمتم عليه بالكفر؟ ما عندكم تقدير. ثم ينقل أيضا عن عبد الله بن مبارك أنه قال لما نقل له كلام المرجئة في عدم تكفيرهم يعني من لم يستقبل قبلة وكذا وكذا، قال دعك منهم، لأن يحيى بن معين هو الذي كان يسأل المبارك، قال نحن يعني أهل السنة من ترك صلاة واحدة حتى يخرج آخر وقتها من غير عذر فهو عندنا كافر. هذا يقولها أمير المؤمنين في كل شيء كما يقول شيخ الإسلام عبد الله بن مبارك، وهذا هو كلام أهل السنة، تتبعوه تجدونه في كتب السنة، ولا يغرنكم كثرة اللي يهول عليك ويقول لك لا ما يكفر ترك الصلاة، النص والنصوص كثيرة في القرآن والسنة على كفر من ترك الصلاة. وهل يصح الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في دين لا ركوع فيه ولا سجود؟ إنسان ما يصلي ولا يركع ولا يسجد هذا مو في دين، هي كلمات بس يقولها بلسانه، إذا ما في خلاف بيننا وبين المرجئة خلافا حقيقيا، يصبح الخلاف بيننا وبينهم لفظيا ولا معنى له، حتى أنت تجد من نفسك أنه لا معنى له. ولهذا أهل السنة قالوا نحن نكفر بالفرائض بترك الفرائض الذي يترك. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، قال أنت تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت له سبيلا، قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، قال نعم، قال صدقت، فبين له هذه الفرائض. إذا فعلها أصبح مسلم. وجاء عن أهل السنة التكفير بترك الزكاة، التكفير بترك الصيام، والتكفير بترك الحج. وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان أول ما بدأ بين كفر تارك الصلاة وإن لم يكن لها جاحد، ذكر أول ما نزل كان الإقرار بالتوحيد ونبذ الشرك، أن هذا هو التوحيد الذي كان مطلوب من الصحابة في مكة. ثم لما نزل الأمر بعد استقبال بيت المقدس أمرهم أن يستقبلوا الكعبة، قال فلو أن أحدا لم يستجب لاستقبال الكعبة فقد نقض هذه المعصية، نقضت توحيده الأول، وإن كان موحدا يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه لم يأتمر بأمر الله وفرضه وهو الصلاة واستقبال الكعبة، جعلها كفر أبو عبيد، لينقل في هذا أن هذا عليها أهل السنة. وراجعوه يعني إذا شئتم الإيمان لأبي عبيد القاسم السلام في أوله، ثم بيّن أن تارك الزكاة ينقض إيمانه الأول، ينقض الصلاة والتوحيد، ينقضه تركه للزكاة بعدما بلغت النصاب عنده وأقر بها وثبت. وهذه الزكاة أصبح فيها خلاف بينهم، هل يكفر مباشرة أو أنه يكفر إذا قاتل عليه كمانع الزكاة الذين في عهد أبي بكر، وكان إمام أحمد يذهب إلى أنه يكفر إذا قاتل عليه، فصار لهم جزء وقاتلوا على منع الزكاة، أما إذا كان واحد أو اثنين يؤخذ منه بالقوة، وربما ينفذ فيه العقوبة التي وردت أيضا في السنن بسند صحيح ورجحها ابن القيم أنها تطبق كما في أبي داود، أن إن آخذوها ونصف ماله، هذا الذي يمتنع عن دفعها يعني تؤخذ الزكاة منه ونصف المال عقوبة له. فنقول لمن يعني لم يكفر بتارك الصلاة، نقول الخلاف بينك وبين المرجع يصبح لفظيا ليس خلافا حقيقيا معنويا. نعم. ومن قول أهل السنة كم الوقت الآن؟ طيب ناخذ خلق بعد ذلك. ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد إنها مخلوقة لله تعالى، لا يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. طبعا لا شك أن من ينكر هذا القول يكون دخل في الجبر أو دخل في القدر، نفاة القدر، إما أن يقول أن أفعال العباد ليست مخلوقة ولكن الله هو الذي فعلها، هذا يكون جبريا لأنه نسأل الله سلامه نسب هذه الأفعال المشينة القبيحة إلى الله عز وجل، فتجده يعني يسرق أو يقتل أو يزني أو يفعل الفواحش ثم يلام على ذلك يقول الله هو الذي فعله، فهؤلاء هم الجبرية، يقول أنا ليس أنا كالريشة في مهب الريح، أنا كالآلة ليس لي أي تصرف. ونقول كذب، كل واحد يعلم أن لنا إرادات ومشيئة، ولكن الله عز وجل خلقك وخلق فعلك وأنت الفاعل الحقيقة لفعله، ففرق بين الخلق وبين الفعل، فالله خالق أفعال العباد وليس فاعل أفعال العباد، وليس أيضا هو غير خالق أفعال العباد، وإنما العباد الذين خلقوها كما يزعم المعتزلة القدرية نفاة القدر، يقول نحن الذين إيش نخلق هذه الأفعال وليس الله الذي خلقها، نحن الذين نوجدها وليس الله عز وجل هو الموجد لها الخالق لها، فجعلوا مع الله إيش خالق آخر، فقالوا الله لم يقدر هذا الشيء ولم يكتب علينا وليس لله فيه تدخل، نحن الذين أوجدنا. فنقولهم على ما أيضا تستعينون الله عز وجل، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، وتدعونه وتقولون اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت، إذا كان ليس لله تدخل في أفعالكم لماذا تدعونه، لماذا تلجؤون إليه؟ ولذلك تجدون هؤلاء أكثرهم زنادقة لا يرون الدين شيئا، وهم بعيدين عن الدعاء وعن اللجء إلى الله عز وجل. فهؤلاء القدرية النفاة هم الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، ونحن الذين نخترع هذا ونوجده من أنفسنا ليس لله أي تدخل فيه، فليس لله فيه خلق، يقول فعلي هذا غير مخلوق، كذا يقولون فعل إنسان هذا غير مخلوق، وهذا من ضلال القدرية أن جعلوا مع الله خالق آخر. ولذلك لما جاء بزنديق إلى المهدي العباسي اسمه شمعلة، هذا الزنديق اسمه شمعلة، جاءوا به إليه فقال يا شمعلة من أصحابك دلني عليهم، قال أصحابي كثيرين، قال دلني عليهم، قال هم صنفين الجهمية والقدرية، أما الجهمية فلا يزال أمرهم إلى أن يقولوا ليس فوق شيء، ما في إله فوق، وأما القدرية فلا يزال أمرهم حتى يقولون هناك إلهين إله خير وإله شر، يعني يصيرون مجوسية. فالشرور هم الذين يقولون نحن اللي خلقنا الشرور، لا ننزه الله أن يخلق هذه الشرور، نحن اللي خلقناها تزيها، والآخرين أولئك يقولون أنه ليس فوق ولا تحت ولا خارج العالم ولا داخل العالم، وينفون صفاته وينفون كل شيء. فهذا الزنديق يعني كان من الزنادقة في عهد المهدي وقتله، وهو يشبه ماني الملحد الذي هو من سادات المجوس يسمون المانوية نسبة إليه، وهم الذين يقولون بالإلهين إله الخير وإله الشر، عبدة النار المجوس. هذا معنى خلق أفعال العباد جاء به في الرد على أهل القدر، لأن أهل القدر يقولون أفعال العباد غير مخلوقة، أفعال العباد يقولون غير مخلوقة، ولذلك الإمام البخاري رحمه الله ألف كتابه خلق أفعال العباد ردا على الجهمية والقدرية، وتعرض أيضا للرافضة وغيرهم، لكن جل ما كتبه فيه رد على الجهمية والقدرية. هو يقولون الله لم يخلقها، الله لم يخلق هذه الأفعال، طيب من الذي خلقها؟ إذن أنتم الذين خلقتموها، أنتم تدعون خلقها. إذا جاء إلى القرآن كلام الله الذي هو فعله يرجع إلى فعل الله، قالوا القرآن مخلوق، وإذا جاءوا إلى شعر فلان وقوله وأفعاله قالوا هذا غير مخلوق، هو معكوسة عندهم، يقولون لفعل العبد ولكلامه غير مخلوق، ولفعل الله وكلامه مخلوق، هذا المعتزلة. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر خلق أفعال العباد قال هؤلاء غلطوا في الفعل والفاعل والمفعول، لم يفرقوا بين الفعل وبين المفعول، فجاءوا إلى مفعولات الله قالوا هي أفعاله، مفعولات اللي هي مخلوقاته قالوا هي أفعاله فنسبوا أنها مخلوقة، وجاءوا إلى فعله وقالوا لا هي أفعال العباد وأنها غير مخلوقة، يعني أخطأوا في ذلك، جعلوا الفعل مفعولا والمفعول فعلا، وإن كان هذا حكاية لحالهم يعني، وإلا هم عن قصد فعلوا ذلك، عن قصد يقولون أن أفعال العباد غير مخلوقة وتدين بذلك واعتقادا له، والله المستعان. واقرأوا كتاب الإمام البخاري ترى فيه فوائد عظيمة ونصوص ونقولات عن السلف مهمة جدا، يعني نقف عند هذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحديث عن القدر يأتي إن شاء الله في الدرس القادم أيضا حديث تتمة، لأن الأبواب القادمة تعرض لمسائل القدرية. قالوا إنه هو لم يكن أصلا على الملة تلك حتى يتركها، ما كان كافرا يعني، فتركه إياها يعني جحده لدينهم وملتهم. أي نعم، هو يعني يفسر أن الترك يكون بعد فعل، أن نقول لها الترك لا يلزم أن يكون بعد فعل، الترك يكون بعد علم بالشيء، تعلم أن هذا واجب عليك وتتركه، هذا ترك. فهو لما ترك ملتهم تركها بعد العلم أن هذا كفر وردة وتركه.